وبشر المحسنين الذين أخرجوا من ديرهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله One of وَمَا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله.